شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول: هل يجوز للرجل أن يعطي ابنته المتزوجة الزكاة وخاصة إذا كان زوجها مقصر في نفقتها؟ المنصوص عليه عند أهل العلم أن الزكاة لا تدفع لا للأبناء ولا للأبناء وإن نزلوا ولا للآباء وإن علوا، سواء أبناء أو بنات، وكذلك الآباء والأمهات. والأحوط ألا يعطيها، لأنه لو كان وجد عليها ثغرة فالأولى أن ينفق عليها أو يعطيها، وإن كان مصاريفها ونفقتها على زوجها، لكن ينبغي له أن يحسن إليها من غير الزكاة احتياطا. فإن كان الزوج محتاجا أعطى الزوجة حتى ولو أنفق منه على زوجته، فإن الأمر لا يؤثر بإذن الله تعالى.